صلي على الهادي الأطيب مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. صلي على الهادي الأطيب مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. فعسى تلقى ترغب من المعاد فلديه الجود الأرحب على الدوام. فلديه الجود الأرحب على الدوام. صلي على الهادي الأبيض مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. صلي على الهادي الأبيض مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. أبشر بالنعمة أبشر يا من صليت علي يا من صليت علي ومن الصلوات فأكثر تلقى الخيرات لدي تلقى الخيرات لدي. كن مخلصا لله الله الله واسلك في درب هدى الله الله. كن مخلصا فالخير بي نغنمه فضلا.